به دعواها ان لا زوج لها ثم جاء رجل يدعي زوجيتها. و تعرضنا لتاريخ المساله و اقوال الاصحاب فيها و تبين ان الاصحاب تعرض قسم منهم لهذه المساله لوجود النص فيها بالذات، كما ان مثل الشيخ رحمه الله فيما بعد على العلامه تعرضوا لفروع اخر مشابهه لهذا من جهته، فتلك الفروع لا نص فيها، وتدريجا خلطت الفروع بعضها ببعض، دمجوا بين الفرعين. الفرع الذي الان نحن فيه، تزوج امرأة كانت تدعي عدم الزوج لها، ثم جاء مدعي يدعي زوجي، فإقدامه على الزواج كان بحسب الظاهر من كلامها اعتبارها مصدقة على نفسها، لكن جاء رجل آخر يدعي أن المرأة تكذب، هي زوجته واقعا، هي التي زوجت نفسها كذبا لهذا الرجل. هذا هو الذي فيه الناس، والآن هم كلامنا فيه. أما فروع أخر منها ما إذا ادعى كلون زوجية امرأة لا تقديم لأحدهما على الآخر، هذا الرجل يقول أنا زوج، ذاك الرجل يقول أنا زوج، هذا فرق يختلف عن تلك المسألة. هذه المسألة لا نص فيها. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود أخذ المسألة من فروع العامة وحكم بلوازم القضاء بحسب قواعد باب القضاء. مسألة أخرى دخلت في البين، إذا ادعى رجل زوجية امرأة ولا بينت له، وهذه المرأة لا زوج لها، امرأة لا زوج لها ظاهرة، فيدعي رجل زوجيتها. هذه المسألة أوردها العلامة في كتاب القواعد، هذا لا نص فيها، النص ليس في هذه المسألة، لكن العلامة حكم في هذه المسألة بمسألة النص أيضا. في مورد النص أن الرجل المدعي لا يسمع قوله، هنا قال لا يسمع قوله، ما أنه فيما نحن فيه لا يوجد رجل آخر، لا يوجد زواج، امرأة لا زوج لها ظاهرة، خلية لم تتزوج ظاهرة، فيدعي رجل أنه تزوجها سرا مثلا. و فيما بعد خصوصا في كتاب جامع المقاصد اندمجت المسألة الثانية بالأولى، سلام عليكم، يعني الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في صورة تداعى الرجلين للمرأة نفس الفروع ذكروه فيما إذا تزوج الرجل امرأة بظاهر قولها بحسب الظاهر خارجا، لكن هكذا حكمه. فمن جامع المقاصد وتدريجا المرحوم الشيخ الثاني وإلى يومنا هذا، ولا نعلم إلى الآن، لا نعلم أن مثلا جامع المقاصد الذي دخل في المسألة بقوة وكذلك الشهيد الثاني في المسألة أصلا لم يتعرضوا للنص، هم قريبون مع وجود النص الصحيح ظاهرا في المقام، أصلا هؤلاء لم يتعرضوا للنص وحاولوا أن يبينوا حكم المسألة حسب قواعد باب القضاء، القواعد العامة، كأنما لا يوجد نص في البيت في أصل مسألتنا، يعني فيما إذا تزوج امرأة بقولها أنه لا زوج لها ثم جاء رجل يدعي ذلك، هذه المسألة. ولكن هذا الشيء مولانا، مع وجود الرواية هذا موجود، الرواية ترجع إلى قواعد هذه المسألة. ليش؟ مع وجود قبول رجال النص في هذه المسألة بالذات توجد رواية. يعني احساس نمی‌کردن که این روایت با اون قواعد نمی‌سازه، با اون قواعد. خب لا اقل کاری انجام، یعنی یک روایت رو میاره دور. لا اقل خب اینا ناظرن. لم يشير حتى بالاشاره لم يشير. ناظر هستن، باید باشن. هر عین الغریب شما این متن مبسوطی میاره ایشون نمی‌کنه بینه. حالا همون رو نمی‌کنه. مبسوطه از عامه گرفت، مبسوطه. بعد همین بعد همونجا نه. یعنی به عبارت اخرى المبسوط لم ينقل النص. لم ينقل الصورة التي نحن الآن محل كلامنا، أسأل مبسوط لم ينقل، لقل صور أخرى من فروع المخالفين. وكيف ما كان فتدريجا من مثل جنجام المقاصد بل لعله قبله الا استبع جام قاصد و لعله اندمجت مسئله المنصوص فيها مع ما ذكره في المقصود كأنما ما ذكره في المقصود هكذا كان ادعى كل من الرجل زوجيه امراته قالوا هذا مثل ذا لان هذا الرجل يقول انا زوج لها ظاهرا المدعي يقول انا زوج لها باطنا فتصوروا ان هذه المساله مثل ذا فالإنصاف أن المسألتين مختلفتان حتى في باب النظر فإنه في مسألة ابتداء الرجلين كل يكذب الآخر يعني كل يقول أنا زوج وأنت لست زوجا هذا محل الكلام في مسألتنا هذه الزوج علمه أن المرأة أخبرته أنه لا زوج لها الآن مفروض الكلام هذا تزوجها على اساس لا زوج لها الرجل المدعي يدعي لا انه زوجها قبل هذا واقعا زوجها فلذا بالنسبه الى المنكر بالنسبه الى الزوج المدعي لا يقول انت تكذب هو لا يكذب تامل في القضية هناك في صوره التدائي الرجل الاول يقول انا زوج وهذا كاذب ذاك الثاني يقول أنا زوج وهذا كاذب فيما نحن فيه الرجل يقول أنا سألتها قالت لا زوج لي أقدمت على هذا الأساس حالا اون فرقه دیگه این فرقه میگیم هذا الفرق تأمنت النقطة هذا الفرق الزوج يدعي أنا لا علم لي بمقدار ما أخبره فهذا ليس بالنتيجة بس فرق بين هما يعني که عبارت اخرى في مورد كلام ها صادق مفروض الكلام ها كذا هناك احد هما يقول انا تزوج وانت لست زوج ذاك يقول انا تزوج وانت لست زوج بلی فكل ينكر عقل الاخر ينكر بشهد حاله ينكر حتى ولم يقل على اي لا هنا ولذا هنا فيما نحن فيه حتى الزوج الذي الآن ظاهرا زوجون إذا أراد أن يقر لصالح ذاك لابد أن يقول نعم علمت فيما بعد أنها كاذبتون مو أنا كاذبون لاحظوا الإغراء لأن الضابط في باب المنكر إذا أقر ينفع للمدعي هنا إغرار الزوج كيف يقول زوج يقول أنا تزوجت هذا المرأة قالت لا زوجي أنا تزوجت على هذا الأساس مسئله هم مگر چه روایت خاصه مسئله ما اینجاست که بالاخره زوج این کار میکنه نه که به خاطر اینکه زن بشه نه این فرق میکنه ببینید دقت بکنید ولی را هنا از زوج ادا اقر یقر به ای شیء یقر به این نیتزلوش تو و یه قالت دا زوجه خب هذا المقدار الذي هو يدعي و اما اذا فرض نایریدن یقر اقرارا ينفع للزوج للمدعی کلا بود ان يقول اعلم انها كذبت علیه طارتن رفع الانکار قول اعلم انی اکذب علیک تعملو اذا کل من هما یده زوجیه رفع الانکار قول انی اعلم انا کذبت علی صحیح تلام و اخرى مده زوجیه ها کلا یکون یعنی یقول لا انی علم تو انها کذبت علیه لا هو اعتمد على کلامها من ناحیت الاعتماد اعتمد على کلام نه یمکن ان یقال تلك المسألة موردها أيضا فيما إذا ادعى كل منهما وقوع العقد على هذه المرأة بقولها لا زوج لها وقوع العقد لكن هنا فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك فيما نحن فيه أحدهما يقول أنا تزوجتها اعتمادا على إخباره أخبرتني بذلك الثاني يقول لا أسأل المرأة كاذبة هذا اخبارها کذبون هی کانت زوجته کیف اخبرت و انه لا زوج لها فلذا الرجل فی ما نحن فی انکاره یکون به تکذیب المرأه به نسو اله عمل نفس خود مهند مشکله عمل به نسبت اله عمل نفسه الاقدام علی العقد هذا لا مشکله فی و هذا لا یحل المشکله لو اقر بهذا الشيء يا بان يعتمد نفرض انه علمنا جزما بصحه هذا الكلام شهود موجودين بانهم شهدوا بان المراه واقعا قالت لا زوجي فتزوج الرجل خب هذا هنا لا ينفع بالنسبه الى الزوج شيئا متى ينفع بالنسبه الى الزوج اقراره متى ينفع بالنسبه الى المدعي اذا اقر بانه نعم انا علمت فيما بعد ان المراه كاذبه و انا اتصور هذه دعوه جديده ينبغي ان تطرح فرض المساله هكذا رجل اعتمد على ظاهر كلام امراه فتزوجها ثم جاء رجل اخر قال انا زوجها بل المراه كاذبه ثم الثاني الذي اعتمد على الظاهر قال بلي صحيح تبين لي ايضا انها كاذبه تبين لي انها كاذبه بالفعل لم تكن خليه خب لكن المرأة لازالت مصرة فرض المسألة هكذا تقول أنا لست زوجة لهذا المدعي أنا زوجة لهذا الثاني وهذا الثاني لما يقول أشهد أنها كاذبة هذا في غير محله أنا واقعا لما قلت له لا زوج لي واقعا لا زوج لي هذه مسألة أخرى اثنان رجلان يدعان على كذب المرأة والمرأة مصرة على إسنادها إسناد زوجيتها إلى الثاني و ان الاول کاذب بود. هذه الدعوه تختلف و نذكرها ان شاء الله فيما بعد. مثلا سيدنا يقول انها كاذبه لا تنفع المدعي الاول الزوج الاول الذي يدعي الزوجيه. ليش؟ ما تنفع وهي كاذبه. لا طالما انه يدعي بانه انا ايضا تمت عندي الشواهد ان المراه كاذبه وهي زوجه الاول. يشهد بانه زوج لكن المراه مصره انا لست زوجه الاول. أنا طلقت من هذا الرجل أصلا لم أكن زوجة له كذب هذا الكلام هذه الشهود كلها كذب لم أكن زوجة له وزوجة لهذا الثاني التي أخذها أخذني هم لا تكون بينة كاملة ما تكون بينة كاملة ذاك مسألة أخرى ماذا نفعل في هذه المسألة مسألة أخرى فتبين بإذن الله تعالى أن الخلط بين المسألتين في غير محلها إنصافا صعب جدا وأما فيما نحن في بعد اللتي يا بلتي فما هو الحق في المقام الماتن رحمه الله هنا وافق مع المشهور من بعد جامع المقاصد ادخل المسألة في باب القضاء ايضا لم يعمل بالرواية مطلقا ادخلها في باب القضاء والوجه في كلامهم اجمالا الوجه في هذا الكلام اولا اطلاقات البيانة على المدعي واليمين على من انت ثانيا خب احتمال واقعا موجود ان هذه المرأة کاذبتون خب الرجل يدعي بان هذه المرأة زوجتي فرارا مني راحت الى بلد آخر اخبرت لا زوج لها حتى يتزوجها انسان معين مثلا بمثال و هي کاذبت لكن من جهة اخرى نفرض كان يعيش الرجل في صحراء و شهود ماتوا مثلا الان لا شهودی لي على زوجيه او كان سرا فقط شهود اثنين كانوا موجودين و شهود ما تو مثلا از شهود هم فسقو فی ما بعد شهادت هم فی آل فسق هم غیر معتبر فالان لا شهودی لی لکن هی فی الواقع زوجتی ان خب اذا قلنا به انه لا يسمع قول المدعی خب احتمالا فی الواقع هی زوجتون زوجتون للمدعی فاینه اذن حسب قواعد القضا لابد من ارجاع الامر الى باب المدعی و المنکر الرجل یدعی و المرأة تنکر زوجیتا و بعد اضافه الى ذلك ذهب المواطن رحمه الله الى ان هناك دعويين لا دعوه واحده المدعي في الواقع له دعويان دعوه على هذه المراه ليست زوجة مثلا زيد دعوه على زيد انه ليس زوجها ولذا حكم قدس الله نفسه بعد ان صارت الدعوه مركبه مؤلفه من دعويين لابد من مراعاه قواعد القضاء بالنسبه اليهما مثلا اذا ادعى ان هذه المراه زوجتي وليست له بينه حلفت المراه نفرض هكذا الدعوه بالنسبه اليها سقطت لكن بالنسبه الى الزوج لم تسقط ثم يوجه الدعوه الى الزوج يقول انت هم لست زوجا انا زوج لهذه المراه الرجل لابد ان يحلف الرجل اذا حلف حينئذ الدعوه تسقط بالمراه كما إذا فرضنا المرأة ما حلفت ردت اليمين ردت اليمين على المدعي والمدعي حلف حينئذ الدعوة بالنسبة إلى المرأة لصالح المدعي تبقى الدعوة الثانية بالنسبة للزوج، الزوج ظاهر. فإذا هو حلف فحينئذ الدعوة نصفها ثابت بالنسبة للمرأة، والنصف الآخر غير ثابت بالنسبة للزوج. يعني حينئذ بحسب الظاهر يحكم بثبوت الزوجية للزوج لظاهر زوجه، لكن من جهة أخرى يبقى مسألة مهر الميت وثبوت بعض مراتب الزوجية بالنسبة للرجل الثاني بالنسبة للمدعي. فلذا في هذه الدعوة حسمها لا يكون إلا بانتهاء الدعويين معا. يعني إذا حلفت المرأة وحلف الرجل في نذن تنتهي الدعوة. و اما اذا كلاهما رد الحلف، المرأة ردت الحلف، الرجل رد الحلف، تصور المطلب بكله، و الرجل المدعي حلف قال انا احلف بالنسبة اليهما، حينئذ تحكم بزوجية المرأة بالنسبة الى الثاني لا بالنسبة الى الاول. و حلو مجرى، ففرض الماتن رحمه الله وجود دعويين في البين، دعوة بين المدعي والمرأة، دعوة بين المدعي والزوج، ولكل حكمها. وإذا فرضنا إحدى الدعويين سقطت، الدعوة الثانية تبقى على حالها. هذا ما أفاده. ثم تعرض لمسألة أخرى وهي ما لو اعترفت بزوجية الأول لكن الزوج ينكر ويحلف على ذلك. قال الماتن رحمه الله يحكم وفقا لعبارته بالنسبة للأول مهر المسمى. قال قدس الله سره هكذا، بله هذا كله إذا كانت منكرة. في آخر كلامه يقول السيد لدعوى المدعي، وأما إذا صدقته و اقرت به زوجیته فلا يسمع اقرارها بالنسبة الى حق الزوج، یعنی الزوج ظاهرا، ولكنها معقودتون به اقرارها فلا تستحق النفقت على الزوج ولا المهر المسمى ولا مهر المثل اذا دخل بها، لانها بقیتون ای زانیتون نستجیر بالله به مقتضى اقرارها. ولذا السيد الأستاد استشكل عليه أن هذا كلام غريب، من جهتين يحكم ببقاء زوجيتها للأول فله وطيها وما شابه داره، ومن جهتين لا نفقة لها، خب النفقة في قبال الوقت ولا مهر لها، الجمع بينهما خلاف الظاهر. نعم، ليس لها المطالبة بالمهر ولا المطالبة بالنفقة، لكن عليها أن يدفع المهر والنفقة. فإشكال الأستاذ قدس الله نفسه بأنه كيف يتصور، يعني الماتن تصور أنه لا مهر لا حتى مهر المثل لأنها بقيتهم، بله. ومن جهة أخرى الأستاذ يقول كيف يتصور لا حق لها مع أنه يحكم بزوجيتها للزوج ظاهرا. أصولا أنا أتصور أنه أيضا في هذا المجال دخله يعني في القواعد، بحيث واقعا التصور الخارجي صعب. المرأة تدعي أنها زانية زوجة لرجل آخر، ومع ذلك نقول يجوز للزوج الذي اعتمد على ظاهر كلامها أن يطأها. العمل الذي من جهة زنها ومن جهة نستجير بالله فمن جهة الزوج، وسواء قلنا بالمطالب. والعجب من الأستاذ قدس الله نفسه هنا يقول يجب عليه أن يدفع النفقة بإعتبار الوقت، بينما سابقا تقدم في نظير هذه المسألة أن المرأة إذا أنكرت صحيح يدعي أنها تستحق النفقة، هو يدعي لكن الزوج تركه، هو نفس الأستاذ استشكل على الماتن. صحيح بحسب دعوى الزوجية هو زوج ولا بد أن يدفع النفقة إليها، لكن قال الأستاذ استشكل الأستاذ بأنه كيف يدفع النفقة إليها وهي تنكر الزوجية، ما دامت هي تنكر هذا الإقرار لا ينفع، هذا العمل لا ينفع. وفيما نحن فيه نفس الشيء، هي المرأة تقول أنا بغية نستجير بالله أستحق شيئا لا من المهر ولا من النفقة، لكن الحاكم يحكم بأنها زوجة للزوج من جهت آتنا و من جهت رجل زوجیتون و یجوز لهو و توها. هذه احکام فی غایت الغرابه الالتزام بها لیست المشکل فی باب نفقت و المهر، المشکلت فی تصویر هذه الزوجیه. من جهت الزوج حل و توها، من جهت المرأة حرامون من مقدار حتما تجری علیه الحدود ایضا شهده به ذلك شاهده، لانه اذا وصل حد لا یکون لها مهرون به اعتبارها بقیتن فالحدود تجری علیه. الا ان تظهر عذرا ثم اضافه الى ذلك هذا المطلب في وسط المساله ام اشار اليه ترد على المدعي بعد موت الزوج. يعني يتصور الماتم ان هناك للمرء في زمان واحد زوجيتين، زوجيه فعليه للزوج كيف هذا زوجيه ظاهريه فعليه وهي للزوج المدعي وفي قبال، وزوجيه شانيه للمدعي التي صدقته. فما دامت الزوجية الفعلية موجودة هي للزوج، فإذا مات الزوج ترد إلى المدعي. انصافا تصوير هذه الأحكام يعني الرجوع إلى الرواية والنص الصحيح أفضل من هذه الكلمات الغريبة. الرجوع بأن المرأة لها زوج ظاهرا والمدعي لا يلتفت إلى ذلك كثير أسهل من هذه الأمور، أسهل بكثير من الالتزام بهذه الفتاوى الشاذة. تصویر به ان الرجل یتاها لکن فی نفس الوقت مثلا لا مهر لها لا نفقت لها بل هی بقیتون، و تصویر بما انها صدقت للرجل للمدعی فحینه اذن تتولد فی زمان واحد زوجیتا، زوجیتون فعلیه للمدعی للزوج. ای مقدار اقرار اغلا له حد دور، هذا اقرار اغلا لا ای مقدار، هذا الاقرار اغلا فی مصرف اغلا مور اغلا دی اصلا یو سسان بر زوجیتی اندر آهل شریف ما یقول اول اسماعیلون امام ناطق و امام صامت ادو بچی مصطلح یقولون اسماعیل کان امام انتی زمان امام صادق لیکن کان ناطق صامت. خب هذا شبیه امام صامت و ناطق، زوجیتون صامت و زوجیتون ناطق، مثلا زوجیتون فعلیه و زوجیتون شعنیه. تعملو هی مادام الزوج الان موجود زوجیتها فعلیه، ارامات الزوج بلا عقد ترجع الى المدعي زوجيه يصير فعليه. تصوير هذه الامور لا افهم اصلا مساله الزوجيه الظاهريه الباطنيه جاءت في كلمات متاخره عن الشيء بجامع المقاصد، ونحن نتعجب كيف التزم مثل هذه الكلمات السيد اليزدي رحمه الله في كلامه. في غايه اصل المطلب في غايه الغرابه، اصل تصوير زوجيتين في زمان واحد نحكم باحداهما بعثا بالظاهر الى حتی يموت هذا الزوج الظاهري الى مات ترجع الى الاخر فرد. هذا الكلام كرره في هذه المساله، تصوير هذه الزوجيه في غايه الصعوبه. طبعا جزما اصولا اقرار العقلاء على انفسهم جائز بناء على ان تكون القاعده عقلائيه، مو معلوم ان العقلاء يوافقون الى هذا المقدار من الاقرارات. اسمع قطع النظر عن مسلكنا في أن الحاسم حاكم لا بد له أن يحسن القضاء بأمر واضح، مع قطع النظر من هذا المسلك أصلا إغرار وغلاء إلى هذا المستوى. خب معلوم أن الزوج إذا سئل من أين أنت زوج لهذه المرأة يقول هي خبرتني. خب هي الآن قاعد تكذب، تكذب بأني أصلا إخبار كان باطلا وأنا لي زوجه وهذا الرجل زوجي. المرأة مصدقة على نفسها بهذا المستوى، اطلاق المرأة مصدرة على نفسها يعني اذا لم تظهر مخالفتها. رأيت الامرأة بالفلاس سألتها قالت لا زوجي لي خلاص، واما اذا فرضنا جاء رجل ودعا الامام يقول لا المرأة مصدرة. هذا شبيه التسويب، يعني هذه الفروع تتمشى على فروع المخالفين القائلين بالتسويب. يعني اذا حكم الحاكم يكون هو الباب، اذا كان الكلام في الاخذ بالظاهر خب اقرارات متنافية من المرأة، نذكر ان شاء الله تفسيرا. هذه خلاصة بعض النقاط التي أفادها الماتن، والتصديق على هذه النقاط تصوره خارجا والتصديق بها انصافا في غاية السوء. ثم تصور المسألة في حالة خطأ الحاكم، إذا ما حاكم ما خطأ المرأة قاعدة العسل به الحاكم خطأ اصبروا تارتا الحاكم خطأ. الآن كل الشواهد واضحة، المرأة ادعت لا زوج لها فتزوجت برجله، جاء رجل آخر قال أنا زوجها ثم هي صدقته، فالحاكم ما عنده خطأ. شو مشكلة الحاكم؟ هي قالت له أنا زوج للأول. خب إذا زوج للأول لهذا المدعي، حينئذ الحاكم شو خطأ؟ يقولون الحاكم يحكم بزوجيتي للثاني اللي تزوج الزوج الظاهر، ثم في نفس الوقت إذا مات هذا الثاني ترجع للأول، فالثاني الذي يدعي زوجيته ظاهرا يطاعها لكن لا نفقة لها. يعني أحكام جدا بعيدة عن فهم الأغلائي، عن بإصطلاح حتى فهم الرواية. حينئذ لعل العمل بتلك الرواية مع صحة سندها ومع عمل كبار الفقهاء مثل المحقق والعلامة والشيخ الطوسي وابن إدريس، يعني مو واحد مو اثنين من كبار الفقهاء عملوا بتلك الرواية، قالوا أصلا دعوى الرجل الثاني ساقطة بالمرة إلا أن يقيم بينتها، إذا أقام بينتها ترجع المرأة إليها، دعوى الثانية باطلة، دعوى الأول يعني دعوى هذا الذي أخذها ظاهرة، هذا الذي اعتمد على خب هذا في غاية السهولة مقبولة أغلائية نيرا، وإن لا يفتح الباب كل واحد يجي يدعي بأن هذه المرأة زوجتي، هي ادعت لا زوج لها، فالرجل يحلف، قد الرجل يستحي، المرأة قد تأبى من الحد، النفوس مختلفة، قد تأبى من الحد، ذاك الرجل يحلف بالله ما عنده مشكلة يحلف بالله، فحينئذ تبقى هذه الزوجية المعللة في البيت. فالمستفاد من النص الشريف اصلا هذه الدعوة ساقطة بالمرة، لا ينتهي الأمر إلى هذه الفروع أبدا. رجل يدعي زوجية امرأة وهي زوجة بالفعل رجل، تأملوا، يأتي ليقول أنا زوج لهذه المرأة، كذبت على هذا الرجل، لا يصبح هذا الرجل لا يقيم بينه، أصلا الدعوة غير صالحة للتعرف في المحكمة، لا حاجة أن المرأة تحلف، أن الزوج يحلف، المدعي إذا عنده بينه لا بأس، إذا ما عنده بينه أصلا القضية لا تطرح في المحكمة إطلاقا، ويحكم بصالح الزوج الظاهر الموجود فعلا، وتنتهي كل قضيته. نعم إذا هي أقرت ورجعت القضية تختلف، ذاك شيء آخر، وإلا المسألة بنفسها غير صالحة للفرع. طب هذا أفضل بكثير من هذه الفروع، من هذه التصورات زوجيتين، تصور زوجيتين وإلى ما ذلك من الآثار التي أفادها الأصحاب. خلاص الآن ثم نحن نتكلم في المسألة ابتداء من أول المسألة، يعني من أصل المسألة تحليلا. قالوا أن المسألة تدخل في باب المدعي والمنكر، هكذا قالوا، فالمرأة منكرة، الرجل يدعي أنها زوجته وهي منكرة. نحن نقول كيف تنطبق ضوابط المدعي والمنكر في هذا المسألة؟ الضابط العام أن المنكر إذا أقر ينفع الطرف المقابل. خب هنا إذا أقرت المرأة تنفع الطرف المقابل أم لا؟ هم قالوا الآثار المتصورة بالنسبة إلى إغرارها، أولا بالنسبة إلى مسألة إثبات الزوجية للمدعي، قالوا هذا لا تثبت لأن الزوج يدعي ذلك، المرأة هي التي اعترفت، الآن لا ندري مدى أي كلام منها صحيح، هي اعترفت بعدم الزوج والآن تعترف بوجود الزوج. خب الزوج الأول يدعي أنا اعتمدت عليه، الآن في الدليل قطعي على بطلان الدعوة الأول غير موجود، فلذا بالنسبة إلى الزوجية قالوا الزوجية لا تبطل بدعواها. خب هذا الإقرار لا فائدة. الفائدة الثانية أن لأن هذه الزوجية طرف آخر لها الزوج، فلذا الإقرار لا ينفع. الأثر الثاني قالوا فائدة إقرارها إذا أقرر، إذا فرضنا أقرر، لابد أن تدفع مهر المثل إلى المدعي، لأن المرأة تدعي أنها بدعواها عدم الزوج بالنسبة إلى الزوج الثاني حالت بين المدعي وبين المهر بين المرأة، فهي لابد أن تدفع له للمدعي بدل هذه الحيلولة، بدل الحيلولة هو المهر، ثبتت على المدعي منافع البضع، منافع الزواج، وهذه المنافع بدلها المهر، فعليه أن تدفع المهر. الجواب في ذلك لم يثبت لدينا دليل عام في أن منافع البضع دائما مضمونة، هذا الدليل لم يثبت في بعض الموارد، يعني إذا كنا نفرض بأن الدخول بالمرأة مطلقا يوجب الضمان حتى في صورة الزنا أو يوجب الضمان بالنسبة إلى الزوج الذي مالك للمرأة بحسب الظاهر لمنافعها، هذا كان صحيح، لكن هناك مثلا إذا وطأها واحد شبهته الوافع عليها أن يدفع المهر إلى المرء لا إلى زوجها. فمنافع البغ في باب البغي والبغاء باب البغاء الزنا نستجيب بالله بسؤال بوضع ليس مفهونة. فالشواهد لا تشير إلى هذه الفائدة. فإغرارها ماذا ينفع؟ لو أغرت ماذا ينفع؟ الأثر الثالث الذي قالوا ينفع هذا الأثر ذكره في الجواهر وهنا في الأرض. حاصله أنه هذا الزوج الظاهري إذا مات أثر الإغرار ترجع إلى الثاني ترد إلى الثاني. فأثر إغرارها كما قال في المهد أثر إغرارها ردها إلى المدعي ترد إلى المدعي. بل إنصاف أن هذا الأثر أغرب من الأثر لأن هذا الأثر معناه ثبوت زوجيتين في آن واحد، زوجية فعلية وزوجية شأنية. الزوجية الفعلية إذا انتهت بموت الزوج ترجع إلى الزوجية الشأنية، الزوجية الشأنية تصير فعلية. هذا إنصافا في عرف الأغلب لا يقبل هذا الشيء. إقرارها يعني اعتراف بزوجيتها للأول وأنها بغية بالفعل. صحيح. طيب يصح العقد الأول دون الثاني. إقرارها حتى في حال الثاني. إقرارها حتى في حال الثاني العقد الأول. المشكلة في إقرارها بما أنها مضاد ما إقرارها الأول بنفسه لا لك شيء. لا كاذب يبقى أنها كاذب في العقد الثاني. يعلم أنها بالقارن الأول بالنسبة إلينا بالنسبة إلى الحاكم لا يستطيع أن يصدقها في جهته. بل لازم ثابت هم مولانا أنها بشكل صدق الأول وقرأت الأول فكاذب الثاني. بلي طب كي هو في إيه درسته معمولات مبتل مبارد أبني بحمو شخصي كيف خدش مسؤولي جواد كرسي من أين حاكم الآن كلا الكلامين عنده ولا حد سوا. ابتداء هي امرأة عاقلة قالت لا زوج لي الآن تعترف لي زوجه كذبت في إحداهما كاذب لا نعرف لا نعرف لكن الغدر المتيقن الغدر المتيقن زوجية ظاهرية المرأة كان مصدقة صار هذا غدر متيقن دعت أنها خلية ومن ثم بعد ذلك أقرب بأنها كان متزوجة من أهلا صحيح دعت أنها خلية والآن أقرب بأن لها زوج صحيح وهذا الرجل الثاني زوجها لكن نحن الآن كحاكم لا ندري أيهما كاذب في إحداهما كفر. أقرت الأول. أقرت الأول. الآن أقرت. توضيح مثل ما هو يقول. أولاً بين الدرجة. مش بالعليش دوجة. خب. توضيح لا يكشف. فرق ما بين الدعاء والإقرار. لكن لاحظوا تارة نقول نحن بحسب الظاهر فقد نرتب يعني كلامي هكذا بحسب الظاهر نرتب إحدى زوجيتين. نؤمن بزوجيتين خلاف الظاهر. چرا؟ چون اون دیگه نداره اون دیگه در حقیقت بجشه. گفتی یا نگفت؟ مثل اینکه یه نفر تو قبل از اینکه بشه حاکم بیاد حرفی زده اقرار کرده. الان هم حاکم اقرار. هر نمیکنه اقرار عجیب از شما. اقرار اقراره. لاحظوا واحدة فواحد من الآثار. واحدة فواحدة. بالنسبة إلى ما إذا أقرت يجب عليها أن تدفع المهر إذا حكمنا بغاء زوجيتها على زوج ظاهري يجب أن تدفع المهر إلى المدعي هذا لا بالنسبة إلى الزوجتين لأنه ما فائدة هذا الإقرار تأمل بالنسبة إلى ثبوت علقة الزوجية علقتين زوجيتين علقة مع الزوج ظاهرا علقة مع المدعي هذا غير وغلاي وجود علقتين غير وغلاي ليس من المتعارف عند الأغلاء زوجية صامتة وزوجية ناطقة زوجية فعلية وزوجية شعبية فنقول هذه المرأة في زمان واحد بحسب إقرارها بحسب كلامها لا زوجان لكن إحداهما بالفعل صارت والثانية شأنية إذا زالت الأولى الثانية تصير فعلية هذا خلاف الفهم الأغلبي مولانا الإقرار أقوى من الادعاء مولانا هنا بعد زوج ظاهری میکنه بعد زوج ظاهری خب بعد از اثبات میشه اما برای زوج دوم نمیتونه اثبات بکنه زوجیت فایده شر نمیتونه این کارو بکنه فتأملوا الآثار الثلاثه الآثار الثلاثه عبارتون شوفوا ثلاثه آثار لإقرارها موجود الاثر الاول اذا اقرت ان زوجتون لهذا المدعي فنقول الحاكم حسب إقرارها الثاني يحكم بكونها زوجة للثاني للمدعي تأملوا للمدعي هذا الأثر لا يمكن إثباته لأن غاية ما هنا قاعدة إقرار على أنفسهم جائز فقط بمقدار نفسه لكن بمقدار نفي الزوجية الظاهرية لا تصح الأثر الثاني المهر هذا لا يصلح. الأثر مهر المثل مو مهر المسمى. الأثر الثالث فائدة الإغرار ثبوت زوجيتين إحداهما فعلية الثانية شأنية. هذا الأثر الذي لا يثبت. ولی انصافا به عرفی میگن که اون آقا مدعی یعنی خانم ممکن. انصافا قرفی نمیگه. ولی اینکه فاصله نشه. نمیشه. فاصله قرفی داره که اون مدعی ممکن. نه به قرف. قطعا همینطوره. فاصله قرفی داره کافیه برای مدعی. من میخوام بگم اگر منکره فائده یعنی حل. یعنی فاصله قرفی امکانش ممکن. لأن المنکر انما یحلف لنکته یحلف. مو گفت یحلفو. لأنه إذا لا يحلف المنكر يرد اليمين على المدعي والمدعي حلف يصير منزلة الإغراء أو منزلة البينة. تأملوا. فلذا لو فرض ما هي هو أقر المنكر أقر ينفع المدعي. هنا لو أقرت ما لا ينفع المدعي. يعني البحث انك لا فيما نحن فيه مدعي منكر باشه حتما باید فایده باشه بلاشکا گفتم مدعی و منکر در بالا غذا چه حکمی داره بعد اینا قالوا وظیفته الحلف لان هذا الحلف مو عمل مجاني يترتب عليه اثر اذا فرضنا ما حلف قال المدعي انت احلف حلف المدعي لصالح المدعي انت خب اذا فرضنا لصالح المدعي من الاساس المدعي المنكر اقر من الاساس اقر نفرض هكذا من الأساس أقرب على صبغ المدعي ماذا يترتب على إغرار المرأة هنا تأملوا ماذا يترتب الآن المرأة ادعت لا زوج لها وتزوجت بهذا الرجل هذا كله لا إشكال فيه وهذا قطعا زوجها إلى هذا الحد جاء رجل وادعى زوجيتها تقولون المرأة منكرة لا إشكال أنها منكرة لكن عليها الحلف أم لا قواعد القضاء تجري أم لا خب اذا تجي عليه القواعد القها اذا هي منكره نقول اذا فرضنا اقر شو فائده اقراره سؤال ماذا يترتب على اقراره فائدهش همینقدر است که الفوائد التي يترتب عليها يمكن ان يترتب اولا اذا اقرت هذه الزوجيه الظاهريه تبطل وترجع الى المدعي خب هذا لا يثبت اقراره عليه الفائده الثانيه عليها ان تدفع مهر المثل الى المدعي لانها حالت بين المدعي وبين نفسها صحيح؟ باعتبار ادعت للزوج الظاهر خب المهر قلنا لا يثبت الفائدة الثالثة إذا أقرت لا أقل تثبت للمدعي زوجية شأنية بحيث لو مات هذا مذكور في الرياض والجواهر وغيره بحيث لو مات الزوج الظاهري تكون زوجة لهذا المدعي هذا قلنا هذا ليس أغلاية ولا شرعية لم تثبت عندنا زوجية سلام عليكم الزوجية الظاهرية لم تثبت عندنا الزوجية الشأنية والفعلية لم تثبت زوجيتين لامرأة تجاه رجلين إحداهما شأنية والأخرى فعلية هذا لا شاهد له لا واقع له في العرف الإسلامي فما فائدة حلفها فائدة جنكي حقي إنكار كردها اون دقي نمتونه مدعي نمتونه چه کار بکنه؟ وقتی که انكار که انكار که صدق منكر شد برش اول او باید حل بکنه نمیخواد حل بکنه فایده رو نمیگه اگه حل کرد کافی ایو فایده تن بیاد حل حسین اذا قررت عدد تکیم الاول یعنی ظاهری متنتفی بناه متنتفی لماذا لا تنتفی لانا هی اقرد بعد الزوج اقرارها متساویه اولا اقرد بعد الزوج اولا اقرد بعد الزوج اولا مولانا اقرد بعد الزوج خب الان ثانی من يقول الاقرار ثانی سیلال الاقرار اول سیلال اقرد بان هناك زوج من دون بینه الکلام لعل الاقرار اول سیلال اضف الى ذلك ان الزوجية الظاهرية التي حسب اقرارها تمت كانت صحيحة وقد ذكرنا في بحث الاستصحاب اذا وجد شيء ولو اعتمادا على دليل ظاهري على حجته مشكوك في زواله استصحاب يجب ليس المراد استصحاب بقاء الزوجية بالنسبة للزوج الاول لا هذا الزوج اللي على ظاهر الحال لانها مصدقة على قولها هذه الزوجية ثابتة حينئذ ليس المراد من لا تنقض اليقين بالشك خصوص اليقين ما ثبت علم بدنش به اقرارش آمده نه اقرار مانه به علمه نه در این موارد اغلا به هر کسی که مسئول کارش هست وقتی حکم مالا نبیه هونه مانه نش حکم مالا نبیه هونه لنها اقرد به انها للثانی به مده خب هیه تو قرعنا نفسها به انها زانی هست با بعد گردی به تفتن اصبحت کاذب به ثانی احتمالا کاذب به اول نحن لا نعلم اس الحل الاساس في الاخير تقولون الحاكم ينتهي الى مساله الطلاق كما ذكرنا ذاك شيء اخر نحن الان لا نعلم فما فائده توجيه الحلف الى هذه المراه وأما الزوج الظاهري هذا أصلا ليس طرفا للمدعي، لأن الزوج يقول أنا اعتمدت على قولها وستبشت، خوف في هذا المقدار صادق توجيه الحال كأنها متهمة. من متهم؟ الرجل مو متهم، المرأة متهمة. الشيء السيد اليزدي جعل المدعي واحدا والمنكر اثنين وأجرى قواعد القضاء في كل منهما، يعني تارة المدعي مع المرأة تحلف المرأة أو تراد أو تنكل إلى آخره، أخرى المدعي مع الزوج يحلف أو يراد أو ينكل. عرفت النقطة؟ جعل دعميين في المقام، هذا خلاف ظاهر جدا، لأن الزوج يقول أنا سألتها وقلت لها، لكن الزوج قالت لا أنا تدرشت على هذا الضرر وهذا المقدار الذي هو يعترف به. ذاك المدعي لابد أن يدعي أن هذا الرجل يعلم أنها كاذبة، أن الرجل إنما اعتمد على ظاهر. الآن مفروض الكلام هكذا، فالرجل أصولا ليس منكرا، هذا خارج. المرأة أيضا ليست منكرة عليها الحال، لأن إنكارها وإقرارها لا ينفع شيئا. فحينئذ في تصورنا مضافا، يعني أنا أتصور هنا نكتة، فقهاؤنا المتوسطون مثل جامع المقاصد والشيء الثاني لعلهم حاولوا تخريج المسألة حسب القواعد قبل الرجوع إلى الناس، فحاولوا أن يقولوا إذا جعلنا المرأة منكرة كيف يتوجه عليها الحال؟ لا يتوجه عليها الحال، لا حاجة إلى حال، باعتبار أن الإنكار فيها ضابط، هذه الضابط لا تنطبق. لكن تعرضوا لأثرين، الزوجية والمهر، لم يتعرضوا للزوجية الشأنية، هذا فيما بعد فقهاء أضافوا. هذه الآثار الثلاثة كلها منتفية، وما انتفاءها فالحال أصولا لا يتوجه إليها، وهو بقاء الزوجية بالنسبة للأثر. فحينئذ الأصح الرجوع إلى الناس وهو مطابق مع القوائد، فالنص الذي يدل على أنه أصولا المسألة لا تطرح في القضاء إطلاقا، الرجل المدعي إذا عنده بينة يطرح، وإلا أصلا لا يطرح. قواعد القضاء لا تنطبق على ما نحن فيه، النص صحيح إنصافا، وخصوصا رواية الحسين إذا آمنا بأن ظاهر سندها لا بأس بها، والحسين بن سعيد ظاهرا تعجل من هذا الحكم، لأن هذا الحكم على خلاف القواعد، أن المسألة لا ترجع إلى باب القضاء تعبدا في نص خاص، ولذا كتب بنفسه إلى الإمام، الإمام أجاب نعم. لا يصل الرواية مولاي إذا كان لديه بينة، المدعى إذا كان بينة صحيح الأشكال، لم يكن هناك بينة، إذا ما أفاده مثل المحقق هو الظاهر، والله أعلم بحقائق الأحكام. لا يوجد لديه بينة.